مجنون أنا بيكي بعنيكي وبفكر إزاي أنا أقرب ليكي وبكون وياكي في عالم تاني وبحس الدنيا علشانك وانت عشاني وبشوفك كل يوم معايا وبخاف اتكلم واقول معقول يجي اليوم واقولك ان انت الجنة وعندي بالحياة قابلتك وانا حالي متلخبط مش عارف اللي جرالي مش شايف غير صورتك في خيالي وكتير بسأل نفسي وبقول انا ليه ما اقولهاش يمكن thank you.